وهي قضية مالية فهنا خلاص هي حقيقة ما سقطت، هو استلم الحقيقة حق لكن سقطت في النقل نقول، وبقي البيع ساريا والله أعلم. نقف عند هذا الحد، وإن شاء الله الأسبوع القادم مع الوديعة معنا قرابة ثلث ساعة لبعض أسئلتكم ووقفات معينة والله أعلم.